بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة يا جماعة هتجاوب على الأسئلة بتاعت الحلقتين اللي فاتوا. أنا ببقى فرحانة جدا وسعيدة جدا لما بنتكلم على حاجة في التربية وانتوا تطبقوها وبعدين تجيبوا لنا إيه بقى تجيبوا لنا الأسئلة اللي على اللي انتوا طبقتوه. ده معناه إن الحمد لله الحمد لله الهدف من الحلقات ماشي كويس وإن في ناس بتطبق وده المستهدف. إحنا مش قاعدين نسمع يا سلام ده ايه جمال التربية ده والحاجات الحلوة اللي احنا فيها دي احنا مبسوطين والله ان احنا بنسمع الكلام ده. لا احنا عايزين اللي احنا بنسمعه نحاول نطبقه ونشوف ايه اللي ممكن مساعدنا او ايه الحاجات اللي ما بتساعدناش. الاسئلة بتاعكم انا هقول لكم اسئلة الامهات وقلنا الحلقة اللي فاتت تاني رجعوا لها الحلقة نزلت تاني بصوت اهيت نزلت تاني على الصفحات رجعوا للحلقة تاني واسمعوها. الحلقة دي من اهم الحلقات وقلنا فيها بتاع حوالي 4-5 مهارات وقلنا بتاع كم ورشة عمل وتدريبات وطلبنا منكم انكم تعملوها مع نفسكم ومع اولادكم. النهاردة هنكمل ازاي نخلي اولادنا يسمعوا الكلام باختصار شديد جدا وازاي نعود اولادنا على التعاون انهم يعملوا اللي احنا عايزينه. الاول هنجاوب على الاسئله وفي طريقه تقبلنا لمشاعر اولادنا. السؤال الاولاني ام بتقول هو انا معنى ان انا اتقبل مشاعره ان انا وافقه على سلوكه او الغلط اللي هو بيعمله؟ هنا هو يعني ازاي اتقبل اذا كان هو غلط اصلا ازاي اتقبل حاجه زي كده؟ طبعا خلينا متفقين مش معنى انك بتتفهمي وانا بطلب منك انك تحترمي مشاعره وانك تتقبلي مشاعره ان ديت انك انت لا انك انت تبقي قابله السلوك الخاطئ. لا دي خطوه اوليه زي احنا ما وضحنا الخطوه الاولانيه ديت انت بتبقي مش متساهله معاه ولكن انت ولا موافقه على سلوكه على فكره ولكن بس متفهمه مشاعره. تمام احنا ممكن ناخد الورق. تمام شكرا لكم. احنا طبعا في بيتنا وبيوت منوره دي بيبقى يعني ايه احنا في بيوتكم يعني فاحنا اللي ضيوف عندكم بيبقى مجرد تقبلنا للمشاعر دي لمشاعره وان احنا نفهم المشاعر بتاعته ديت ده شيء جيد جدا. ما نساعده بس يعبر عن اللي جواه وقلت لك ارجوكي خليه يطلع اللي جواه وخليه يقول ويحكي عن اللي جواه انا حاسه بيك طبعا بدي له فرصه طبعا كبيره والكلام ده. مش معنى كده ان انا بقبل الايه الغلط لا بس مجرد تفهمي المشاعر وعارفة بيعمل ايه بيخليه هو متقبل ايه الحدود اللي ممكن احطها ايه القوانين اللي ممكن نمشي عليها ايه التعديلات كل ده ليه عشان انت فهمتيني وحسيتيني انت قلتي حتى كلمات ساعدتني ان انا كمان اطلع اللي جواي. جميل كده ده كمان هو ممكن يقول لك حلول انت مش في دماغك اصلا فيها ويساعد معاك فيها بس تفهمي المشاعر. تمام ده جزء. سؤالكم التاني ام بتقول انت قلتي في الحلقه بلاش نعطي الحلول السريعه ومش عارفه ايه واحنا لازم نفهم المشاعر الاول نجيب طاقه منين انا اقعد بقى افهم وتفهم واسيب ما انا عايزه اقول له. لا مش معنى كده ان احنا ما نحلش بس خلي دي خطوه لاحقه تاني خطوه لاحقه للامر بنقول قولي الحلول بس بلاش تكون هي اول حاجه وادي له فرصه هو يفكر. على فكره الافضل ان احنا نقدم الحلول تاني حاجة تاني خطوة مش أول وهلة أبدا ولا نبادرهم بالحل لا لكن الأفضل إن احنا نسيبهم هم الأول نفهم مشاعرهم ونديهم فرصة. الأفضل إن احنا نعطيهم فرصة إن هم يفكروا في بدائل وإن هم يواجهوا مشاكلهم وإن هم يحاولوا هم يعطوا حلول مع نفسهم. أنت كده ممكن إيه بس تدعمي الكلام وتزودي بعد كده بدائل أدام هو قال. طيب السؤال الثالث ايه الحاجات اللي اخلي بالي منها انا كأم وقت الغضب؟ جميل جدا السؤال ده وعجبني جدا منكم. احنا نبهنا المره اللي فاتت بس هزود لكم كمان شويه حاجات وهسترسل شويه في النقط دي. اول حاجه بلاش نكرر نفس الكلام اللي هو بيقوله في وقت الغضب. يعني مثلا انا ما بحبش فلان صاحبي ده خالص ولا عايزه العب معاه تاني، فانت تردي تقولي لي اه يعني عايزه بتتفهمي، فتقومي جايه مكرره نفس الكلام، انت مش بتحب صاحبك فلان، يوم جاي متنرفز اكتر، قال مش لسه قايل انا كده وانت بتكرري الكلام، انت اصلا مش معايا، انت اصلا مش حاسين بيا انت، وابتدي يتضايق اكتر. تمام. تاني حاجه، لو في سن مثلا عندي، احنا خلي بالكم بنتكلم في مرحله الطفوله المتوسطه والطفوله المتاخره من سن 7 ل 9 ومن 9 ل 12، لو في سن 10 سنين بيكون مجرد قله الكلام ساعات بتبقى حل. بنتك داخله متضايقه وما بتتكلمش ولا كلمه ولا عايزه حاجه، احضنيها، مالك حبيبتي، شايفاكي متضايقه، بلاش مالك، شكلك متضايق قوي، ما تطلبيش منها تحكي الا وهي طلبت ان هي تحكي بعد كده، افهمي بس مشاعرها وطبطبي، مال الجميل صاحب ماما كده، مال حبيبه امها، مال القمر بتاع ام، شكلك فعلا في حاجه، بس يعني ايه براحتك. بعمل ايه؟ انا متفهمه وشايفه فعلا ان هي زعلانه، ما بطلبش منها الا اذا هي عملت. دي بعض الحاجات اللي بنتعلمها، مش عيب على فكرة، مش عيب احنا كأمهات او حتى كزوجات، مش عيب ابدا اي انسان يشوف غيره بيعمل ازاي وبيتصرف ازاي. عشان كده لما بتبقى فيه ورشة عمل وبيبقى مثلا فيه تاسك ولا تدريب ولا دورة ويبقى فيه ورشة 15 ام موجودين، كل ام بتقول على فكرة حاجات تحفة جدا، وكل ام بتطلع ورش العمل من اكتر الحاجات التدريبية اللي بتساعد ان انا اخد غيري بيعمل ايه وممكن استفيد من الامر ده ازاي والحاجة دي بتتعمل ازاي. جميل جدا جدا. فلما بقول لك ممكن تقولي كذا، ممكن تقولي كذا، انا بسري تفكيري، لكن ده مش معناك تمشي كده، لا، عايزاك انت كمان تبتكري ايه اللي يناسبك ويناسب ابنك، ده شيء جاي. ثالث شيء ممكن يزود غضبهم، انك تقابلي المشاعر ببرود او بسخريه او بتهكم او يعني حده، ممكن حده زايده جدا، بيتكلم عن صاحبه وصاحبه كان مديله ميعاد وهو قاعد ينتظر صاحبه، صاحبه ما جاش، يلا فلسع الميعاد، وتقول بقى صاحبك ده اصلا مستهتر ومش عامل لك قيمه، ولو كان بيعبرك كان زمانه على الاقل جه واعتذر لك على الكلام، انت لازم تقطع علاقتك بيه نهائي وما تكلموش. طبعا يعني انت بتتكلمي عن صاحبه اللي هو اصلا في المرحله ديت مش هيسيبه، وانت بالغتي في رد فعلك، خصوصا لو كان في سن 10 وانت طالعه، بنتكلم عن مراهقه مبكره، رد فعل المراهق مع اصحابه بعيد تماما عن العنف معاهم، وانه اصلا مش هيسيبه، هو بيسمع كلامهم اصلا، فما تخسريش الجانب والرصيد ده وخلي بالك. رابع شيء بنحذر منه في وقت التعامل معهم وقت الغضب، ان انت كمربي تكرر وصف ابنك لنفسه بصوره سلبيه، يعني هو بيقول انا غبي انا مش فاهم، فتقول له فعلا انت غبي انت ما بتفهمش حاجه، وتأصل الامر ده غلط. في يعني حد بيعمل كده، بنتك مثلا تيجي تقول لك ايه، انا شكلي وحش، انا في اللبس ده مش عاجبني اللبس ده وشكلي وحش فيه، وعماله تعيط لك وتزن لك وكده، تقول لك طبعا يعني ممكن حاجه بسيطه، تقول لها ممكن يتعدل شويه كذا او كذا او بتاع. وخلي بالكم فتره المراهقه المبكره اللي هي من سن 11، المراهقه المبكره اللي من سن 11 وانت طالعه، ثقتهم في مظهرهم اصلا بتبقى مهزوزه، بيبقوا محتاجين دعم مننا كبير جدا، دعم رهيب. فممكن يكون الرد ايه مثلا، مثلا بديكي مثلا، لو قلت لك ان انت اجمل واحده في عين امك هتصدقيني؟ طبعا انت هتقولي ماما بتبالغ يعني، بس انت فعلا كده، او ممكن دي تتظبط شويه كده، ممكن ده كذا شويه، لكن انت زي الفل. بعمل ايه؟ مجرد تدعيم وتفهم، انا عارفه طبعا انك محتاجه انك تطلعي، طبعا تطلعي امور. طيب لو في حاله ان انا عايزه اولادي يتعاونوا معايا، ركزوا معايا بقى عشان ده الكلام ده مهم جدا جدا، ونبتدي حلقتنا. لو انا عايزه اولادي يسمعوا الكلام، لو انا عايزه اولادي يتعاونوا معايا او ينفذوا على الاقل اللي انا بقوله ده، سواء يعني اللي انا بقوله او ان انا او اللي احنا او المطلوب او الفعل الايجابي، هنجاوب باستفاضه بقى. المشكله انك انت عايزه اولادك يعملوا اللي انت عايزاه، تمام، دي في الحد ذاتها الحته دي مش مشكله، لكن هم عايزين يعملوا اللي هم عايزينه، هي دي المشكله. وبصي انت بتبقي عايزاهم حتى اللي انت بتطلبيه، لكن خلي بالك انا هطلب منك حاجه، ورقه وقلم عشان خاطري النهارده كله يقعد كده ورقه وقلم، واعملوا معايا التمرين اللي انا هقول لكم عليه ده، احنا شغالين ورش وتدريبات وتمارين عشان بس ايه كده، هاتي ورقه وقلم واكتبي فيها انا عايزه اولادي يعملوا كذا 1 2 3 في الصباح، انا عايزه اولادي يعملوا 1 2 3 في فتره العصر، انا عايزه اولادي يعملوا 1 2 3 فتره المساء او بالليل. جميل كده، دي الورقه دي اهي، هاتي ورقه ثانيه اكتبي فيها انا عايزه اولادي ما يعملوش كذا 1 2 3 في فتره الصبح، عايزه اولادي ما يعملوش كذا فتره العصر 1 2 3، عايزه اولادي ما يعملوش كذا في فتره المساء 1 2 3. دي الورقتين دول حطيهم قدامك كده، دي طريقة ممتازة جدا جدا، وهقول لك ان شاء الله في نهاية السلسلة دي ازاي هتفعلي الكلام ده وتبقي باصة الورقتين كده وتستغربي في نهاية ان شاء الله بإذن الله الحلقة دي والحلقة الجاية ازاي تشوفي جمال تعاون اولادك معاكي. خليني في الاول اقول لك طريقة لرد الفعل بتاع الاب والام لما يطلبوا من اولادهم شيء او يطلبوا من اولادهم يتعاونوا معاهم في فعل سلوك معين جيد طبعا وايجابي. بصي، يا اما اول حاجه لوم واتهام، تبصي تلاقي الام ايه، هو انا مش قلت لك مليون مره اغسل ايدك بعد الاكل؟ عاجبك كده ايدك كده اللي علمت على المفرش وعلمت على الكنبه والكرسي وعلى الحيط، عاجبك كده وصوابعك واضحه اهي، ها انت عيل اصلا مهمل، ما انت لو عيل نظيف ما كانش حصل منك كده، انت مش بتسمع الكلام. عاوزاكي تكتبي اللي انت قلتيه ده ورد فعلك ده، ها، وتكتبي لو انت مكان ابنك وشو سمعتي الكلام ده هتشعري بايه. لو اتقالك كده فعلا، لو اتقالك كده والرد فعل ده اعتقادك هيكون ايه فعلا. وشوفي، بصي، رد فعل الابن، انا فعلا ماليش لازمه، انا فعلا عملت على الحيطه وكده، انا فعلا غبي، انا فعلا مش نظيف، والام ده الكنبه دي اهم مني، ده انا فعلا مش بحس كلامها فعلا، يبقى خلاص انا مش هسمع الكلام. بيعمل ايه؟ بيصدق على اللي انت قلتيه. طيب لو خدت اسلوب الشتايم، ماشي ركزي معايا بقى، اسلوب الشتايم، انت اوضتك مش نظيفه، انت ليه كده، انت عملت كده ليه، انت ليه مش نظيف، انت ما نظفتها، مش انا قلت لك نظفها. اكتبي رد فعلك لو انت مكان ابنك هتشعري بايه، ها، وابنك هيصدق في نفسه ايه، الشتمه والصفه السلبيه، انا فاشل، انا غبي، انا ما بعرفش انظف، انا خلاص. طب لو خدت اسلوب التهديد، جرب المس حاجه ابوك كده ومكتب ابوك تاني كده وشوف انا هبهريك ضرب. اكتبي واكتبي انت هتشعري بايه لو انت مكان ابنك وحد قال لك الكلام ده، هو ده رد الفعل على فكره. بصي انت هنا لما يحصل تهديد الولد ممكن يعمل ايه، يا يبكي، او بصي انا هلعب فيهم وانت غايبه، انا هبليهم بقى وانت مش بعيد ومش شايفه هعمل، يبقى عند، يا اما يبكي يا اما خايف ويبقى تحول للخوف المرضي بعد كده وتبقى سلوك تاني بقى محتاج علاج تاني خالص. طب لو انا بقول اسلوب المحاضرات، انت ازاي تعمل كده، هو ده من الاخلاق، هو انت عارف ان الاخلاق هي 1 2 3 وده مش من الاخلاق، والاخلاق هي ايه يا ابني، والسلوك هو ايه، 1 2 3 ولازم تعمل كذا ولازم كذا، وا وا وا وا. جربي بقى اكتبي حد بيقعد يقول كذا كذا وشوفي انت رد فعلك من جواك هتتقبلي ولا لا. عارفه الابن هيبقى رد فعله ايه، الملل ده، اوف هما بدأوا الخطبه بقى بتاع كل يوم، ايه ده انا زهقت، اوف اوف، لا او لا مبالاه، قولوا قولوا قولوا يلا، ها خلصوا خلصوا يلا، فاضل كتير انا عارف. طب لو اسلوب الاوامر، اغسل، ذاكر، شيل، حط، اخرس، ما تتكلمش، اسكت، ما فيش لعب، اقعد اكتب، مش عارفه ايه، هتشعري بايه؟ ها لو حد عمال يديكي اوامر اوامر هيعاند، او مش عارف اواجه الحياه مستني الاوامر اللي كانت بتتقال لي وانا صغير عشان تتقال لي برده وانا كبير، ويطلع لي حد مهترئ فاقد شخصيه وفاقد ثقه في نفسه، او حد بيمشيه زي ما كنتوا بتعاملوه وهو صغير. لو انا خدت اسلوب التحذيرات، اوعى تطلع السلم ده، بص مكسور هيقع بيك، اوعى تمسك الكوبايه اللي بالازاز هتنكسر، اوعى مش عارفه البس الجاكيت الدنيا هتعيا ومش عارفه هنديك 12 حقنه. بص مش بيتقال كده، شوفي انت لو مكانه اتقال لك ده، انا عايزك تعملوا الامرين دول، لو انا مكانه هحس بايه، وشوفي ابنك رد فعل ابنك ايه، انا مش عارفه اتصرف، انا تعبت، انا خايف، انا خايف اواجه، انا خايف اطلع، انا خايف امسك، خايف خايف، لان هي رهبته في الامر المستقبلي او التنبؤ الخاطئ اللي عملته. او اسلوب الضحيه بقى، هو انتوا بتعملوا فيا ليه كده، انتوا عاوزين نموت، انتوا جايبين لي الضغط، انتوا جايبين لي، انتوا مش شايفيني، انتوا مش هترتاحوا لما اعمل طولي. رد فعل ابنك وهو شايف كده، عارفه ايه، احساس بالذنب، انا السبب، امي جرى لها حاجه، انا خايف عليك، خوف وخوف هستيري جدا جدا بسبب دايما شايلاهم اللوم وانت الضحيه. طب لو اسلوب المقارنات، هو انت ليه مش زي ابن خالك، هو انت ما شفتش ابن عمك، ما شفتش بنت عمتك، هو انت مش عارفه ايه، هو انت كذا، شفت صاحبك بقى، شفت صاحبتك، ها رد فعلك ايه، انا بكره ابن عمي وابن خالي وابن خالته، كل حد انت قارنتيني بيه، وهي كل الناس دي عندها حلون وبتحبهم الا انا ما بتحبنيش، الام والاب دول ما بيحبوا الناس كلها الا انا. ولو خدتي اسلوب السخريه، انت فالح يا فالح، يا اللي جوه انت اللي مش، انت اللي جاب الغراب لامه، تعالى يا ابني تعالى، او الكوميكسات، اي كوميكس للسخريه ويتاخد ويتقال في فيلم ولا في مسرحيه ولا نعرف بيقولوه فين، وبعدين تيجي تقولي رد فعل ابنك، انا ذليل قوي، انا فاقد ثقه، شخص مهزوز وشخصيه مهزوزه ومتلعثم وغير قادر على اتخاذ قرار. او بقى التنبؤ بقى تصفيه بقى بوصفه ما شاء الله مستقبليه سلبيه سيئه، انت هتفضل غبي طول عمر زي اهلك، انا عارفاك هتفضل غبي كده استغفر الله، او انت ما انتش نافع او ما انتش بتعرف، هيبدا يقول كده ما فيش فايده. انا رد فعلي هيكون انا فعلا مش نافع وانا مش فيش فايده ومش لا يمكن هحاول، احاول ليه ما انا ما فيش فايده وما اناش نافع. وشفنا الولد اللي الحد وكتب بوست طويل عريض بيلعن ابوه بيشتم ابوه وكذا، لان ابوه كان شخصيه نقاده وكان شخصيه هدامه وكان دايما بيسخر منه ويتنبأ فيه بالصفه السيئه. الولد الحد في الاخر، طبعا ده مش مبرر، الولد الحد في الاخر وبيقول السبب والدي كذا كذا كذا كذا، مع ان كان ممكن كل الكلام ده لو شلت كل الاساليب السلبيه اللي احنا قلنا عليها. طب ايه الحل؟ ركزوا معايا بقى في الحل عشان احنا يعني قلنا ونظرناك بما فيه الكفايه، قولوا لنا بقى ايه الحل. تعالي معايا خمس مهارات، خمس مهارات لازم تتعلميها ولازم كل اب وام يتعلموها عشان يربوا اولادهم، يتعاونوا معاهم ازاي يربوا اولادهم يعملوا السلوك الصح ويسمعوا كلامهم، احنا عايزينهم يسمعوا الكلام. ركزوا بقى، اول مهاره هي مهارة وصف المشكلة. يعني قول إيه اللي عندك، أنت شايفة إيه، ها إيه المشكلة أنت شايفها، وصف المهارة. تاني حاجة اعطي معلومات هو إيه اللي حصل كذا كذا كذا كذا كذا. تالت مهارة اوجز الكلام كلمة، يعني أشاور بس كده، ها الأوضة، ها البيجامة، أشاور بس. رابع مهارة افصحي عن المشاعر، قولي اللي جواكي، أنت حاسة بإيه لما حصل السلوك السيء ده، ها. خامس مهارة اكتبي الملاحظات. تعالوا نشرح حاجة حاجة كده ونتدربوا عليها بالله عليكم، ورقة وقلم، الكلام اللي بقوله ده كلام مهم، ورقة وقلم واكتبوا الكلام ده. أول حاجة اوصفي المشكلة، يعني اشرح ايه اللي بيحصل. دخلتي لقيت ابنك مغرق وفتح الحنفية ما شاء الله ومغرق الدنيا والمية واقع وفيها هايصين بقى واخواته بقى والدقيق واقع، بصي عجينة محطوطة في قلب الدنيا، هتقولي ايه؟ هتوصفي المشكلة بس، لا تدي رد فعل عنيف. انت سايب الحنفية مفتوحة والحوض اتملى وغرقت الدنيا، بدل ما تقول هو انت كل مره مخرب لي الدنيا وفتح الميه على اخرها ومغرق الحمام. انت على فكره ده برضو ما ده صح، بس طريقه القول هنا وهنا مختلف. شفت البيت عامل ازاي؟ احنا البيت هيتهد بسببك والجدار هيبوش. امهات والله بسمعها تقول لك الجدار هيبوش والاساس باش خلاص من كتر الميه دي. لا، وصفي اللي حصل بس زي ما هو بطريقه كده، ودي مهاره لازم نتعلمها. بوصف اللي حصل، انت سبت الميه والدنيا اتغرقت بس. تاني مهارة هعطي مثل تاني قبل ما ادي تاني مهارة، خليني اعطيكم مثل تاني. مثلا سايب النور بتاع الأوضة بتاعته دايما مفتوح، وبدل ما اقول هو انت في كل مرة سايب لي اللمبة منورة كده والكهرباء بتيجي كذا والفاتورة وانت كذا لا لا لا، ما اقولش الكلام ده، اقول النور منور تقريبا انت نسيته، بطريقة بسيطة جدا، او ماسك موبايله مثلا انا محتاجة الموبايل دلوقتي، سيب التليفون هاته حالا وتعالى انا اهو، هتفضل هتفضل مستولي على التليفون ده، انت بتعمل ايه، انتوا خربتوه، كل ما موبايل اخده انتوا مش عارفة بتعملوا ايه. اوصف بدون محكم وبدون ما بقى عندي حدة في التوصيف. ايه الحكمة، الهدف من توصيف المشكلة هو ان لما بتوصفي المشكلة بتعطي لاولادك فرصة انهم يفتكروا هو ايه اللي المفروض يعملوا. احنا بنتكلم في سن طفوله 7 ل 9 و 9 ل 12، ايه اللي المفروض يعملوه، بس فقط مساحه للتذكر في عقولهم ايه الصح. هي دي الفايده من المهاره الاولانيه. المهاره الثانيه اعطي معلومه، اعطي معلومه مثلا شربوا العصير وبعدين سابوه بره الثلاجه باظ، طبعا تقول ايه بقى احباب العصير بيحمد لما يتساب بره الثلاجه، بدي معلومه فعلا العصير اللبن بيبوظ لما بيتساب بره التلاجة، بدل ما اقول مين المؤمن اللي شرب العصير وسابه بوظ لنا الدنيا ده، هو انا مش نبهت ألف مرة حطوا الحاجة في التلاجة، هو الحاجات دي مش بفلوس، عمالة تقولي حاجات تانية خالص، لكن المعلومة العصير بيبوظ لما بيتساب بره التلاجة. محتاج هدوء اعصاب؟ اه طبعا، هو انا قلت لك ان الكلام ده مش محتاج صبر منك، هو انا قلت لك ولا بخدعك؟ لا، التربيه محتاجه صبر عشان تاتي اكلها وتاتي ثمرها ونتيجتها في الاخر، لكن نتيجتها بتبقى حلوه والله بشرى، نتيجتها لما تلاقي ابن يقول كتر خير امي واحكي لكم قصه في الاخر تحفه جدا، بياكلوا عاملين هردبيسه ما شاء الله بقى فرافيت بقى والقشر وعلى السرير، يعني حتى مش بره في السفره على السرير، بدي معلومات يا جماعة السرير مكان للنوم، دي معلومة والله كل عارفها بس احنا بنقولها، مكان الأكل في المطبخ أو على الترابيزة، مكان القشر في القمامة على فكرة مش بيتحط هنا كده عشان يعني الديكوريشن اللي انتوا عاملينه ده، بدل ما نقول يعني خربتوا الشقة وبوظتوا، أنا عمالة أرتب والسرير وتعبانة منكم يا مهملين ونفضل بقى ايه نوصل. بلاش ده خالص، خليكي في الكلام اللي انا قلته الاولاني، تعلموا اللي انا بقوله ده واكتبوه، وقولوه مش عيب ان احنا نكتبه. اعطي المعلومه، لما بعطي المعلومه الاولاد بيبقى اكثر تقبل من للكلام اكتر من التهديد او ان انا بهددهم او انا بقول لهم لا، وبيساعدهم ان هم يفهموا ايه الواجب اللي عليهم وايه اللي المفروض يعملوه. تمام كده؟ يبقى وصف المشكله، اعطي المعلومه. ثالث حاجه، اوجز في الكلام، خير الكلام ما قل، وده خصوصا لو انت طالعه من 9 وانت فوق. بدل ما اقول جمله كامله، كلمه واحده مثلا، انا كلمه وتدل على اللي انا عايزاهم يعملوه، اللي هي عارفه انتوا اداه الكلمه الواحده هو ده. مثلا ما غيروش لبسهم، رجعوا ودايين عاملين ياكلوا، والدنيا كلها واقعه على لبس المدرسه ولبس الخروج وكذا، اقول لهم الهدوم او صلاه العصر، العصر يا جماعه اذن إيه الله اكبر، ها يعني. وفي ناس بتعمل اصوات، يعني يقول لك بنعمل صوت عشان يقوموا كذا، اسمها اداه الكلمه الواحده، وخدناها في حلقات التربيه، ارجعوا للكلام ده تاني. المهارة رقم 4، عبري عن مشاعرك لابنك، خليه يعبر عن مشاعره. مثلا يعني مثلا عايز اقول ايه، لو انا فعلا مستاء او مثلا صوته عالي مثلا، وانا كده اقول له على فكره اما اجي اعبرك عن مشاعر انا فعلا الصوت العالي بيزعجني. الاداه رقم 4، عبري عن مشاعرك. اقول لو سمحتم انتوا لما بتسيبوا الباب مفتوح والستاره مش كذا، الدنيا بتبقى مكشوفه جدا وانا بتضايق، على فكره ببقى حاسه ان انا متضايقه. الهدف والفايده من مهاره انك تعبري انت عن مشاعرك تجاه الموقف، هو تعبير الاب والام عن مشاعرهم بيزيد، بس باحترام بدون ايذاء وبدون كلمات جارحه، بيخلي الاولاد يساعدوا ان هم يفهموا الامر ده ايه والسلوك ده ايه. الاسداد دي اسمها طبعا انا اشعر بعدم الراحه ان انتوا سايبين الباب مفتوح او ما نزلتوش الستاره والنور مش عارفه ايه، فاحنا هنبقى مكشوفين، انا مش حاسه براحه، انا اشعر. وجذف الكلام او اداه الكلمه الواحده اسهل كتير جدا جدا ان الولد يتلقى مثلا كذا جمله، لا مش عايز يسمعها، مش عايز محاضرات مطوله، فقط كلمه او كلمتين. يبقى اوجز في الكلام وعبر عن المشاعر. طيب ايه كمان من ضمن الحاجات اللي احنا نفسنا نتعلمها؟ اكتب الملاحظه. يعني بدل مثلا ما انا ابتدي اقول كل مره، هو انتوا بتنسوا السندوتشات؟ ده انتوا هتموتوا، ده انتوا شفتوا جاي لكم بلهارسيا وجاي لكم انيميا وجاي لكم كذا وجاي لكم كذا، الشنطه السندوتشات. بدل ما اقول الجمله دي كلها الصبح، هم مش عايزين اصلا كلام كتير. ده مهم جدا. يبقى دي الكلمه الواحده، وعبر عن المشاعر، ووصف واعطي معلومات. اخر حاجه، اكتب الملاحظات. اكتب الملاحظات يعني الاستيكرات الجميله الملونه دي، حطها على الابواب، على الثلاجه، على باب الغرفه بتاعتهم، على الدولاب عندهم، على المكتب، اي تعليمات انت عايزه. من فضلكم صحوني بعد ساعه، وارجوكم خليكم هادين عشان ما نمتش. الملاحظه دي بحطها مثلا على البلاي ستيشن، راح يلعبها البلاي ستيشن بتاعته، العبه بعد اتمام واجب الرياضه، ممنوع الفتح الا بعد واجب الرياضه. انا بدي الملاحظات بدل ما يبقى بنوع في الكلام، بدل ما يبقى اوامر اوامر اوامر. التطبيق، عاوزه ابنك او بنتك يتعاونوا في ايه؟ ها، في ترتيب غرفهم، يبقى اكتب. اوصف المشكله، الغرفه مش مرتبه، مظهرها مؤذي، اعطي معلومات، تراكم الكازورات بيؤدي للامراض. ثالث حاجه، اوصف المشاعر. عيني بتوجعني جدا لما بشوف المنظر الوحش ده وعدم الترتيب ده، او اقول له كلمه، اوجز الكلام، غرفتك ترتيب، بس كلمه واحده بس. اكتب ملاحظه، ترتيب الغرفه قبل المذاكره رجاء لطفا. بس على فكره ممكن نختار مهاره او اتنين من الخمسه، مش شرط تعمليهم كلهم، ممكن تعملي حاجه واحده بس، ممكن تعملي اتنين، ممكن تختاريهم هم كلهم على فترات متفاوته، كل اسبوع حاجه. المهم انك توصلي معاهم انهم يتعاونوا ويكتسبوا السلوك الايجابي. ده باختصار حاجات عمليه. تقول عمالين تقولوا محاضرات، لا احنا عاملين نديكم حاجات عمليه. ارجو الناس اللي كلمتني الحلقه اللي فاتت وان هم ما شاء الله تجاوبوا، والله ما بارك، كتبوا وعملنا كذا ومش نافع كذا وعندهم اسئله في كذا، الحلقه دي تتعاد تاني واسمعوها تاني، وشوفوا الكلمات والخمس مهارات اللي قلنا عليهم ممكن تنفذوا قد ايه، واللي تنفذ تقول لنا نسبه الاستجابه كانت قد ايه، واحنا هنتابع معاكي في الحلقات ان شاء الله. فاصل قصير وارجع معاكم بسرعه بسرعه، ناخد الاسئله على اللايف والاتصالات بتاعكم. فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. ناخد كده معايشة بتقول، طب يا دكتورة، أهلنا كانوا بينتقدونا ويحبطونا جدا وكل شيء سلبي يقولولنا عليه، أصبحنا أمهات ونفسيتنا متدمرة ونحس بالفشل بكل شيء بحياتنا، كيف نقوي ثقتنا بنفسنا ونربي أولادنا بثقة وتوازن؟ بصي يا أم عائشة، طبعا أنا بحييك على سؤالك. دايما بنقول حتى لو الأهل غلطوا أو ما عرفوش يربونا، يعني مش ما عرفوش، يعني كانوا بيخطئوا في تربيتهم وكانوا بيقولوا أمور سلبية وكذا وكذا وكذا، أنا عايز أقول لك إن الحاجات دي تبقى دافع ليكي. يعني أنا أعرف بيوت كتيرة جدا جدا جدا وكانت طفولة، مش عايز أقول لك طفولة مشردة، وتبصي كذا وكذا وكذا وتلاقي الأب يقول لك أبدا أنا لا يمكن أربي أولادي زي ما أبي رباني، ويجيب مثلا كتب يقرأ فيها وهم زوجته مكتوب كتابها، ولا اقرأي في الكتب دي علشان أولادنا يطلعوا كذا وأولادنا يطلعوا صالحين. بالعكس، الحاجة السلبية خليها دافع، ما تخلوش يا جماعة الحاجات السلبية والحاجات المحبطة والكلام دول، سيبكم من كل الحاجات دي. انتوا دلوقتي فاهمين وبتسمعوا كلام في التربية وبتسمعوا كلام عن الإيمان وبتسمعوا كلام عن ربنا، خلوا ده دافع ليكم للأحسن. يبقى أنا ما عيش أولادي في الغم اللي أنا عشته، وما تربيه زي وما ربيش أولادي زي ما أنا تربيت زي الحاجات الخطأ اللي انت بتقولي عليها. بتسمعي تقلي كلام سلبي، يبقى أنا على طول أحط لأولادي جميع الجمل الدعم الإيجابية، جميع الجمل اللي تحفظهم، جميع الصفات والتوصيفات الطيبة جدا جدا اللي ربنا يعني حطها في دماغي أو اخترعها أو سمعتها حد بيقولها عشان أولادي يسمعوا ويقتدوا بيها. خلي ده دافع. ثقتك في نفسك تستمديها من ثقتك بالله وعلاقتك بالله رقم واحد. أنا مع ربنا بصلي، عاملة فرودي، طيعة زوجي، بطيع، بعمل كذا، حلوة القرآن، مظبطة حالي مع ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يظبط لي بيتي، باخد بالاسباب. اسمع حلقات التربيه، عايزه تربي اولادك صح، اسمع حلقات التربيه، احنا عاملين اكتر من 200 حلقه في التربيه، ارجعي للحلقات ديت وشوفي وطلعي الخطوات واعملي زي الامهات. البنات اللي بعتين لي اسئله، منهم بنات لسه ما اتجوزوش مكتوب كتابها ولسه على وش زواج ولسه بره حتى، وكاتبين نعمل كذا، وراحت لاولاد اختها علشان تطبق عليهم الادوات والاليات وورش العمل اللي احنا قلنا عليها الحلقتين اللي فاتوا. الناس دي كويس، الفكر ده فكر جيد، انا بتعلم وبسمع وبطبق، مش بس كده الله جميل والله الكلام حلو حلو لكن ما بنطبقش. لا نسعيك، ادعوك انك تطبقي. هدى الرحمن بتقول حماتي قريبتي من الاب واللي اختلط بيها بيجيب مشاكل جامده، تعبت معاهم وما قدروش التعب ولا انا خدمتهم، حاسه طول الوقت ان بتعذب ليه وان انا حرام عليا وحاسه بالذنب، بس ما فيش اختلاط ولا يبقى عندهم مشكله. طيب تمام تمام، هيسيبني على صله الرحم بالله عليك، انا مش عايزه ربنا ورسوله يزعل مني. حلو حلوه النيه دي، انا مش عايزه ربنا والرسول يزعلوا مني، صلوا عليه. بص يا هدى الرحمن، اولا احنا قلنا احنا الحما واخوات الزوج واهل الزوج دولت اهل زوجي وكرامه درجه اولى له، وانا برا بزوجي وطاعه لزوجي وحسبه لله سبحانه وتعالى انا براعي ربنا في معامله الناس دي. سلام عليكم، محتاجين حاجه قدرت تعمليها، غلطوا اساءوا، عرفتي تمنعي وتحدي الإساءة والغلط وتوقفي كل حد عند حده، خير وبركة. ما عرفتيش يبقى السلام عليكم يا جاري، انت في حالة، لأن الاختلاط هيجيب مشاكل أكتر لو احنا مع بعض. لا خلونا كده حبايب وخلونا كده يعني نحافظ على نحافظ على صلة الرحم، لكن لو احتاجوني أبدا ما تحوش نفسك، ولو هم في أزمة لا أبدا ما تمنعي نفسك، ولا أبدا تأمري زوجك استغفر الله بقطيعة، ولا أنك انت مش عارفة تروح تكلم مين وتخبص، مش لا لا لا لا، بالحسنى وقال الله وقال رسول الله وربنا بيني وما بينكم، خلاص تأكدي ان ربنا يسخر قلوب العباد ليكي. لكن حصلت مشاكل بيقولوا عليا مقومين زوجي كل يوم مش عارفة اطلع مشكلة اخش في مشكلة، لا يبقى خلاص ايه القصر وسلام عليكم وعليكم السلام، بس ما بنقطعش، مجرد ان انا بقلل الاحتكاكات عشان ما تحصلش مشاكل. تمام، وده اللي ربنا حاسبنا عليه. وجهدك وادعي يا بنتي، ادعي ربنا طيب قلبهم يفهموكي على صحة على حقيقتك، يعرفوا جمال قلبك وجمالك الداخلي. يعني هي الناس مش مصطبحة تتخانق مع الناس كده وش يعني، لا بيبقى أكيد في سوء فهم، في موقف اتفسر غلط، معرفتيش توضحوا وجهة نظرك، خلاص نوضح ونقول وندعي ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا يجازيكي خير على نيتك. كنوز القرآن بتقول بنتي عندها 2 سنين و9 شهور ودتها حضانة بس بتعيط، أنا مش بشتغل بس ودتها عشان بتخرج مش بتخرج من البيت، افضل واوديها ولا لا؟ بس البيت كله بحاجه كله بالعياط ليها. اخ بص يا بنتي، انا طبعا زي ما انتم عارفين رايي انا كهاله، انا ضد انك تودي بنتك للحضانه قبل سن 3 ونص او 4 وانت مش موظفه او ما اضطرتكيش الامور لكده. البنات او الاولاد عامه في الفتره ديت محتاجين الام، وانت الموسوعه بتاعتهم. وراكي ايه؟ ما بتخرجش ما تخرجيها. يعني هي ما بتخرجش وما بتشوفش حد، خرجيها هاتي اخوها وهي، ويبقى يوم في الاسبوع بنخرجوا نعملوا كذا. هنقعد نعمل الموسوعه اللي انا قلت عليها، والسن ده سن تحفه جدا، بقول فيه الالوان وبقول فيه الطيور وبقول فيه الجمادات وبقول فيه دي يعني ايه بلاستيك ويعني ايه قماش، وده الالوان لونه ايه، والاقارب وده اسمه مين وعمك وخالك وده ايه، وخلصت كل القصه. جيب بقى الصور اللي قصص المصوره اللي بيصلي واقف كده واللي لابس، ودي شجره ودي لونها ودي عربيه وده مربع وده ده موال كبير. ما هو انت عندك فيلم لسه قدامك، موال كبير، موسوعه تحطيها في قلب بنتك. بتكلم عن قصص، واحكي بقى قصه الرسول واحكي قصه سيدنا موسى واحكي موال. انت لسه عندك حاجات كثيره جدا جدا قبل موضوع وقبل فتره الحضانه دي خالص. فين التاهيل النفسي والايماني والعقلي؟ وانا بقول لكم انتوا في الفتره دي انتوا موسوعه ابنائكم، عين ابنائكم وخوم هو انتم، انتوا اللي بيصيركم كده، شوفوا الدنيا عامله ازاي. فانت ليه توديها؟ ما توديهاش، اخرجي معاها وتبقى الفسحه ديت هي المكافاه بتاعه الواجبات بتاعه الاسبوع. بعمل ايه في الاسبوع؟ بجيب تين صلصال واعمل اشكال، بجيب القص واللزق واحطه، بجيب الالوان الميه او الوان ده. عايزه اقول لك حفله الوان الميه دي، وتفرشي، شيل السجاد يا حبيبتي، شيل السجاد وافرشي المشمع وحطي بقى على الحاجه الوان الميه، وده الاحمر وشين الوانه، واما احط الاحمر مع الازرق يطلع لي اللون ايه. ده حاجات جميله جدا. شوف انا عماله افتح لك اهو كلام كتير جدا، فك وراك، الفك والتركيب، القص واللزق، التلوين، كل الحاجات دي. اقول لك ايه تاني؟ لا، انا انصحك انك انت ما توديهاش، وقعديها وابتدي انك انت تتعاملي معاها، وحطي وخشي على الجروبات يا بنتي، وخشي على النت، الحاجات مجاني، وشوفي السن ده ايه اللي ممكن اقوله، ايه اللي ممكن اعلمه لها. طب ايه الحاجات مثلا الكونيه؟ طب ايه الاصوات؟ طب ايه الالوان؟ طب ايه الارقام والحروف والحاجات المتحركه في الحروف؟ كل الحاجات دي، وتاخدي كل اسبوع حاجه وخرجيها، خرجيها، وانت بتخرجيها بقى تدعمي الحاجه اللي انت قلتيها، الشجره البني والورق الاخضر، الورده الحمراء، العصفوره وتفضلي اللي انت كنت بتحكي طول الاسبوع وانا بخرج بفرجه لها. ده اللي المفروض. في تاني عندي حور بتقول لو سمحتي يا دكتوره يا ريت حلقه خاصه عن تعامل الاباء مع الاولاد بالضرب والاهانه واثر ذلك نفس الطفل. احنا عملنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت عن الضرب واثر الضرب على النفسيه، ارجع لي الحلقه دي هتلاقيها موجوده، اثر الضرب على النفسيه. طيب اخي في ابتدائي نور توتا بتقول اخي في ابتدائي ومش بيحب يذاكر ولا يسمع كلامنا خالص، نفسي اخليه يذاكر ويسمع الكلام، حاولت معاه بكل طريقه مش بيستجيب. في ابتدائي سنه كام ابتدائي يعني، اول ولا الاخر؟ يا ريت تكتبوا لي الكلام ده. وموضوع المذاكره يا جماعه، موضوع المذاكره ده محتاج تحبيب. هو انا ابني او اخويا بيحب يذاكر بايه؟ باشرح له ولا نصور له الموضوع يشوفه فيديو مثلا، ولا ان انا اعمله اسئله تحدي ويجاوب وكذا، ولا ان انا احط له وقت، ولا ان انا مجرد انه يسمع ان انا اقول، ولا ان هو يقرا هو بعينيه هو بيحب ايه، ولازم اعرف هو بيحب ايه، والطريقه انهي اللي مخه بيستجيبها، هو شخصيته انهي نوع من الشخصيات عشان يتقبل صوت ولا صوره ولا سماع ولا حكاوي ولا تخيل ولا تحدي. الكلام ده لازم يكون معروف. من فضلك يا استاذه ده فتاح فرح بتقول توقفت عن العمل لتربية الأولاد توأم ولد وبنت، وبنت كمان صغيرة، زوجي من أحسن خلق الله، اللهم بارك لك فيه يا رب، لكن كثير العمل ولا يحب أن أخرج كثير، عملي كان كل هوايتي، مع العلم أنا مهندسة، أحس بضغط شديد جدا، أولادي التوأم كثير الحركة، نصيحتك ليا عشان ترضي. طيب انا عايزه اقول لك حاجه جميله جدا جدا، انت خدتي اجازه من الشغل ولا سبت الشغل؟ توقفت يعني، ممكن نقول فتره، ممكن ترجعي تاني لو انت عايزه. بص هقول لك على حاجه، الفتره الاولانيه ديت ده حاجه لما نقول ان ما لم يقم به الانسان الا انت، يعني حاجتي او واجبي اللي ما حدش يعرف يقوم بيه الا انا، ده واجب عليا، الواجب عليا اللي ما حدش يقوم بيه الا انا، ما ينفعش، يبقى ده هام وواجب وعاجل. لكن حاجه ممكن افوضها لحد، حاجه ممكن حد غيري يعملها، خلاص. الحاجه اللي ما ينفعش يتقام بيها الا انت هي التربيه. تربية أولاد. محدش هيبقى خايف على أولادك قدك، محدش هيبقى حريص على أولادك وتنشئتهم بالكيفية والعقلية والسلوك والكلام والحوار والفهم والمناقشة إلا أنت. محدش هيبقى حاطط أهداف لأولاد واحد اتنين تلاتة مرحلية ولا مستقبلية إلا أنت. فهي الفترة مش عايزاك تزعلي، بالعكس أنت بتربي أدي واحد أدي اتنين توأم وحد كمان خمس سنين ونص، يعني بتربي جيل طالع بمراحل مختلفة بمفاهيمك اللي أنت الجميلة اللي أنت عايزة تحطيها. الصح، ربنا، الصلاة، القرآن، الدعوة، البيت، العمل، الأمة، المجتمع، وطنك، بلدك، حالك، نفسك، زوجتك فيما بعد، كل الكلام ده كلام طيب جدا وانت تؤجري عليه. فانا عايزاك الاول تعظم النية. ازاي يعني؟ يعني انوي انا وقاعدة ليه وبربي عيالي ليه؟ عشان يبقوا بس كويسين وحاجة تشرفني والمستوى اللي والنظر الاجتماعي؟ لا لا لا لا، انا بربي اولادي لله، بربي اولادي للجنة، بربي اولادي للاسلام، بربي اولادي يفرحوا الله عز وجل ورسوله يوم القيامة، بربي اولادي علشان دي رعية الله عز وجل استرعاني عليه. عشان تبقي كل ساعة انت قاعدة انت محتسبة تقول لك انا بعمل ايه، ده انا ورايا، ده انا اتبهدلت والبيت والدنيا والعيال وما فيش بس النية جميلة قوي، النية جميلة قوي لما تتحط في ميزان الحسنات. عشان كده دايما بقولك اكتبي هدفك ونيتك. هدف ان انا اوصلهم كذا، غاية انهم يخشوا جنة وكلنا في الفردوس مع النبي عليه السلام. نيتك ايه؟ نيتي ربنا يرضى عني. طيب نيتك ايه؟ يطلعوا صالحين. نيتك ايه؟ انك تبقي ميتة في قبرك ورد صالح يدعو له، يفضل العداد شغال، حسنات حسنات حسنات حسنات الى يوم القيامة. حاجات كتيرة جدا جدا. النقطة دي تطلعني برة انا مش راضية، ده جزء. الجزء التاني امتى تعملي؟ والله عيالك خلاص ابتدى يبقى عنده ذاتية وابتدى يتعامل على نفسه، علمتيه ازاي يقضي وقته، ازاي ترتيب الاوقات، ازاي ينظم مذاكرته، حاجات بسيطة بس وتعديلات منك بسيطة، عنده ذاتية. مش عقدي العيال ذاكري العيال، اعملي عيال ولو ام قاعدة بالخرزانة والشبشب عند العيال، لا ما ذاكرش لو ام مشت يوم. لا، انا ربيت ابني وبنتي ازاي يبقى هم عندهم الذاتيه الشخصيه، ازاي هم منهم لنفسهم هم بيعملوا كده. ده شيء طيب وشيء جميل على فكره، لكن انك احنا لا نسيبهم وافضل معاهم وافضل عليهم وحارس، ساعه الحارس ما يمشي هم خلاص ما احناش مذاكرين ولا عاملين ولا سامعين ولا مصليين، ده مش صح. يبقى نوايا اهدافي غاياتي حطاها علشان انا ما اتعبش. لما لقيتهم خلاص ابتدوا يعتمدوا على نفسهم وكذا، روحي انطلقي، يلا بقى انطلقي وتجمعي ما بين الاثنين. طبعا السيده، يعني السيده خديجه، امنا السيده خديجه، امنا السيده خديجه يعني كان على فكره دي من افضل الشخصيات النماذج، سيده اعمال ناجحه وام ممتازه، تسعه ام ممتازه جدا وفي قلب البيت زوجة ما شاء الله مبارك. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ويذكر مآثرها ويذكر حسن معاملتها حتى بعد مماتها. والسيدة عائشة غارت منها وهي ميتة، سبحانك يا ربي، قال لها يعني والله ما أبدلني الله خيرا منها ودفع عنها. ولما يجي أصحابها يكرمهم ليه؟ ناجحة، سيدة عمل ناجحة. يقول لك تجارة السيدة خديجة تجتمع بتجارات أهل مكة كلهم، كل تجار مكة، حاجة كده عالي. ومع ذلك ناجحة في بيتها، ناجحه مع اولادها. جابت مين؟ جابت زينب وجابت ام كلثوم، جابت السيده فاطمه. يعني تشوف التربيه عامله ازاي، وفي نفس الوقت السيده فاطمه بقى عشان نقول بقى اكتر من كده، وفي نفس الوقت كانت زوجه يعني طيبه وحسنة الخلق مع زوجها، وكانت هنقول ايه اكتر من كده في سيده خديجه. فاحنا بنقول لا، ينفع ان انا اجمع، ينفع، بس على ما سيبهمش بيرضعوا، ما سيبهمش لسه مش عارفين وبتعلموا، ما سيبهمش هم لسه مش فاهمين الخطوات، لا، على الاقل خلاص ابتدوا يعتمدوا على نفسهم 12 سنه داخل اعدادي وكذا وكذا، ينفع اوفق ما بين الاثنين؟ ينفع. لقيتي شغلك طاغي على بيتك يبقى بيتك اولى، لقيتي شغلك عامل كذا وعيالك خستعوا ولا لا يبقى هم اولى. واحتسب النوايا دي اللي بتخليكي قلبك يرضى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبصرك واستخير يا بنتي على الكلام ده. ام عائشه بتقول الحمد لله انك اجبتي على سؤالي، اسال الله سبحانه وتعالى يجمعني بك. ماشي يا ام عائشه، الناس انا بفرح لما الناس بتفرح لما بنجاوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتورة، جزاكم الله خيرا، بعتك رسالة على الواتس. طب كنت تكتبها دلوقتي والصفحة، أنا في كرب شديد جدا وانفصلت عن زوجتي ومحتاج حضرتك جدا بالله عليك ترد عليا. طيب يا أستاذ محمد أنا إن شاء الله هكلمك بعد الحلقة. يسرى بتقول لو سمحتي ممكن أعرف إزاي أتعامل مع الغيرة؟ عندي طفلة 4 سنين بتغير عند أختها الصغيرة اللي عندها شهر. إحنا خلوا بالكم، أنا عايزاكي يمين يا يسرى، يسرى فوزي، ارجع للحلقة بتاعت المرة اللي فاتت هتلاقيها على الصفحات. الحلقة دي أنا جبت فيها على سؤال، لو أنا عندي ابن صغير لسه مولود وابن أكبر منه، أراعي مين؟ أراعي الكبير. ليه؟ لأن الكبير هو اللي عنده مشاعر ولازم يحس ان انا متفهمه مشاعره. وشفتي الام اللي اتصلت المره اللي فاتت وعيطت بتقول لك هي عايزه تنام ونايمه على رجلي والولد بيعيط عايز يرضع فنايمتها كده وطلع بال ما رضع اخوكي فنامت زعلانه، والام بتعيط بتقول حسيت ان انا خذلتها. الكبير دايما لازم يتراعى، لان الكبير هو اللي بقى فاهم وما شافنيش انا كأم وانا ازاي كنت حنونه معاه وانا ازاي كنت بشيله وانا لا. وبنقول من ضمن فن صناعه الذكريات معاهم ان انا اجيب الالبوم وافرجهم او احكي لهم عارف وانت صغير كنت بتمشي كده وانا كنت بشيلك كده وانت كنت بتروح على السله تاكل من سله القايزه اقول لكم ومش عارفه كنت بتروح تعمل ايه وكنت بجيبك منين. سمعيه ووريه وفرجيه، الصوره دي احنا صورناها لك وانت في المكان الفلاني، والصوره دي احنا عملناها لك وانت في المكان الفلاني، وفاكر لما عملنا اسمع ونحط صور ذهنيه وفن صناعه ذكريات جميله ايجابيه. مش شايف ايه دايما مهتميه باختي لسه مولوده، هي اللي بتعمل، هي بتغيرها اللي كذا، امي سابتني، امي كرهتني، انا لوحدي. امر طبيعي انه يغير ويبقى يسيبها ويضربها ويكتم نفسها ويعملوا كذا. لا لا لا، احنا بنقول اراعي مشاعر الكبير، ولما اراعي مشاعر الكبير الامر ده بيخليه هو ذات نفسه فاهم انا محل تقدير، انا في البيت ده حد بيحبني، انا محل اهتمام، انا محل احترام، والامر ده بيخليه يتعاون. شفت النونه دي لسه، انت فاكر بقى وانت صغير كنت بتعمل ايه واحكي ده كذا كذا، ممكن تساعد هات اللوشن اللي هناك ده حاجه عجيبه جدا موضوع ان ما لهمش اسنان، ده شايف ما لهمش اسنان، وابتدي ان انا افهم ووري وافرج بس ما اخسروش. يبقى راعي الكبير، وفي نفس الوقت الصغير محتاج ايه؟ اكل وشرب وحفاضات. تمام، اكل وشرب وحفاضات، ايه بقى ده خلصت، لكن ده مشاعره لازم اراعي عشان ما اخسروش. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال. نحاول ناخد اسئله كده من الجميله اللي معانا ديت. السلام عليكم يا دكتوره، بنتي عمرها 13 سنه وهي كبيره، امبارح تليفونها رن ولقيت شاب اللي بيرد، المهم سالتها ده رقم مين، قالت لي صاحبتي، وعدت السؤال فقالت فلان. دلوقتي انا مو عارفه اتصرف مع الامر ده ازاي، مع العلم ان دي مو اول علاقه، مو اول علاقه ده لغه مش مصريه. طيب خلينا نقول 13 سنه، خدتش اي رد فعل، كلمتها اكتر من مره في منتهى الهدوء، كان والدها حتى نفس الموضوع، لكن المره دي خايفه اقول لها لا يكون رد فعله شديد، وخايفه من رد عكسي لرد فعله. بصي يا بنتي، 13 سنه الفتره ديت بتبقى فتره صعبه جدا، فتره البنت بتبقى محتاجه فيها تحس انا حلوه، انا محبوبه، انا جميله، انا متشافه، بتحب كده، ودايما تشوف نظره عينيكي لما تكون مثلا عيني لابسه حاجه جديده ها، وتبص تشوف عينك ورد فعلك، تشوف مثلا اصحابها قالوا لها كلمه على مش عارفه ده. خلاص ما عندي مش هتلبس ابدا الطقم ده تاني ادام صحابها علقوا عليه بالسلب، او تيجي مثلا تبص تلاقيها وهي بتتكلم بتبقى منتظره، بتبقى محتاجه حنان قوي، محتاجه كلام طيب منك جدا، محتاجه انك تدعميها وتزودي ثقتها في نفسها، انت جميله، انت اموره، انت عسل، ما شاء الله عليكي، شوفي حالك عامل، شوفي انت كذا ازاي، والله انت حبيبه ماما، الكلام الدعم بتاع الحب والاحتواء والاحضان وكل اللمسات اللي انت متخيله. احنا بنقول في خمس لغات للحب، الخمس لغات محتاجه، محتاجه تسمع حب، محتاجه تجيب هديه الحب، محتاجه لمسه الحب، محتاجه قبله وسلام الحب، محتاجه كلام الحب، محتاجه، شوف الخمس لغات كلها المفروض انت شغاله عليهم في الفتره دي. ده جزء. الجزء الثاني الاب والاخ بيدعموا، وجود الاب والاخ في حياة البنت في مرحلة المراهقة مهم جدا جدا، يسمعوا الكلام الطيب، أختنا الرقيقة، أختنا الطيبة، أختنا الغالية المؤنسة، ريحانة الدار، الكلام ده ما تسمعه من أبوها ومن أخوها أحسن ما تدور عليه بره، وتدور على الحنان والاحتواء بره. ما فيش حنان واحتواء في البيت، بتدور شيء أساسي، بتدور عليه بره، وده شيء معروف ويعني متفق عليه. اغدقوا عليها بالحنان والحب داخل بيتها، مش هتضطر إن هي تشوف شباب بره ولا ولد يقول لها كلمة ولا يرمي كلمة على شات ولا يبعت لها إيموشن تقول لك ما فيش بينا غير الاموشينات بس، ما عملش حاجه غلط والله يا دكتور، ده هو بس الاموشينات غلط. ليه؟ لان هي فاقده الامر ده، هي فاقده الحاجه دي. الجزء الثاني اللي انا عايزاكي تتفهميه معاها، كلميها، اعطي معلومات فقط، يعني مجرد معلومات على المقولة المرحلة دي انت بتبقي محتاجة فيها كذا ومحتاجة تسمعي فيها، وزي وطبقي المهارات بتاعت النهاردة، عايزينهم يتعاونوا معانا للسلوك الجاي، وقولي لها توصيف الأمر ان الكلام مع الشاب ده حرام شرعا في كذا ووضعه كذا، بعدت المعلومة وبعد كده بعمل ايه؟ بوصف، والله انا ببقى زعلانة جدا جدا لما اشوف مثلا انك انت مش واخدة بالك من امر زي ده، وان ده امر خطأ هيوقعك في واحد اتنين تلاتة بعد كده، او يتقال عليكي في وسط الشلة بتاع بتاعت الشباب الشكل الفلاني والأمر الفلاني. ده مهم جدا انها تعرف الكلام ده. ملاحظات حبيبة ماما بس، حبيبتي انا بس، حبيبة القلب والعين هي انا بس. عارفة انت الحتت اللي هي ايه، مجرد كلمة بس دي هتبقى فاهمة منها ان انت تقصدي الايه، تقصدي الاخر. انواع كتير وبصي واساليب كتيره وجمل كتيره ممكن تخترعيها بحيث ان هي تتوافق معاكي. يا ريت لو حكت لك طبطبي عليها في وقت وفي يوم وقولي لها انا موجوده في الوقت اللي انت تختاريه. ولازم تبقي عارفه ان انا كل اذان صاغيه لك، وما حد ابدا يحبك في الدنيا قد امك، وما حد عايز لك الصلاح قد امك. وتسمعي منها، اسمعي منها هي بتقول ايه، اسمعي منها ايه اللي حصل، ايه الثغره اللي الولد ده دخل منها. طبعا 13 سنه يعني هيقول هو 15 مثلا، 16 سنه اولى سنه ولا ثانيه ثانوي يعني. اسمعي منها وشوفي الدنيا ايه، واسمعي هي ليه حبت الامر ده وليه هي استجابت لحاجه زي كده. اربطها بالله، اغير صحبه، اعمل لها يوم جميل واجيب صحبتها ونسويا، ويبقى يوم تحفه. عمالين يعملوا كيكات ويعملوا تورت ومش عارفه يعملوا ايه في شعرهم، يعملوا ايه كذا. اعملي يوم جميل معاها ومع صحبتها، وخلي فيه بيئه بديله للاحتواء وللدعم وللحب بدل البيئه بتاعتها. ده جزء. الجزء الاهم عايزاك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. ادعي يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى واستعيني بالله. يا رب انا بستعين بك على على على هذا الامر، يا رب بستعين بك على تربيه اولادي. حلقات الحلقه بتاعت المره اللي فاتت والحلقه بتاعت المره دي ورش عمل، كلها ورش عمل وتدريبات ومهارات يا ريت نكتسبها. مش عيب والله، احنا تقول لك وانا قاعده اكتب، اكتبي وانا قاعده اطبق، طبق ان شاء الله. ولو 1% انا راضيه، 1% احسن من 0%. ارجعوا للحلقات تاني واكتبوا الحاجات والمهارات والورش دي، وارجعوا ناقشونا على الصفحه او تعليقات على الفيديو زي ما عملتوا المره اللي فاتت، وانا ان شاء الله بإذن الله هستجيب لكم وهنتناقش فيها. ولو في أسئلة نكملها إن شاء الله الحلقة الجاية. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعل بيوتنا وبيوتكم كلها منورة، وفعلا يجعل أولادنا صالحين. اللهم أمين. سعدت بكم النهاردة، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين.